تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى في آخر آية نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن تمام عدله أنه لا يحاسب الناس إلا بعد قيام الحجة عليهم. فالتكليف منتف إذن أن لم تبلغهم الدعوة من لم تبلغهم الدعوة. قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فمع ثبوت الظلم لهم إلا أن الله لا يحاسبهم فأهلها غافلون لم تبلغهم الدعوة فالتكليف منتف عنهم. ويوم القيامة هو يوم الدين والله مالك يوم الدين ومالكه وهو يوم الجزاء والحساب والقضاء على حسب ما عمله العباد. حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. قال تعالى مالك يوم الدين. قال مالك بن دينار مكتوب في التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد. فتب إلى مولاك من قريب فوالله ما ظلمك من جعلك حسيب نفسك. تبارك من أجرى الأمور بحكمة كما شاء لا ظلما أراد ولا هضما. فحاسب أخي نفسك وأخلص تتخلص. فالطريق طويل والزاد يسير. العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. وخلاصة القول كما قال العلامة ابن القيم دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. انتهينا من الأسماء الثلاثة لأنها تخصنا في حديثنا. الآن نتناول وقوع الجزاء في دار الاختبار ودار الجزاء اللي هي دار إيش؟ حياة الدنيا. وقبل أن نشرع في ذكر القصص نذكر أنفسنا بأن هذا الجزاء سواء كان نعيما أو عقوبة ما هو إلا شيء يسير جدا على ما سيلقونه من الحساب يوم القيامة. نسأل الله من فضله وكرمه وجوده ونعوذ بالله من سخطه وغضبه وموجبات عذابه. أنا قسمتها على أساس تكون يعني على نسق واحد. نأخذ أول شيء اللي ورد فيهم الجزاء في الدنيا من القرآن الكريم سواء في الدنيا أو في الآخرة. يحاسبهم الله عز وجل على أعمالهم لأن راح تأتينا أشياء تكون في الآخرة. فحنا المقصد عندنا إيش؟ أن الجزاء من جنس العمل اللي حطينا تحت خط شنو؟ لم يتوب ثم لم يتوب. طيب أول آية معنا قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إيش معنات في الدرك الأسفل من النار؟ إذن ما في أحد أسفل منهم. إذن هم آخر شيء في جهنم. طيب لماذا؟ قال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم شر أهلها. شر أهلش؟ شر أهل النار. هم شر أهل النار شر أهلها بما جمعوا بين إيش وإيش؟ بين الكفر والنفاق ومخادعة الله والمؤمنين وغشهم للمؤمنين. فأرواحهم أسفل الأرواح وأنفسهم أخس الأنفس وأخبثها على الإطلاق. قال القشيري في لطائف الإشارات لما أظهر المنافق ما هو مكر مع المؤمنين كانت عقوبتهم أشد من عقوبة من؟ أشد من عقوبة الكافرين. أشد من عقوبة الكافرين. طيب الصورة الثانية قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ها يا إخوان إيش الجزاء من جنس العمل هنا؟ واضحة. ها سرقت بالشيء اللي سرقت فيه يقطع. قال ابن كثير في تفسيره: مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعان به في ذلك، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قال ابن جرير: أي ففي هذا اليوم وذلك يوم القيامة ننساهم، يقول نتركهم في العذاب المهين جياعا عطاشا بغير طعام ولا شراب، كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا ورفضوا الاستعداد له بإتعاب أبدانهم في طاعة الله. قال ابن كثير: أي نعاملهم معاملة من نسيهم، لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه. قال تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. إذن لا تخلط فاليوم ننساهم لأن الله ما يدري عنهم، لا، إنما هذا من باب مقابلة الشيء بالشيء، وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقوله تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال الرازي في مفاتيح الغيب: أي نعاملهم معاملة من نسي، فنتركهم في النار كما فعلهم في الإعراض بآياتنا وبالجملة. فسمى الله جزاء نسيانهم بالنسيان، أي أنه لا يجيب دعاءهم ولا يرحمهم، لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله تعالى، والجزاء من جنس العمل. كما نسوا نسي في الدنيا أوامر الله عز وجل، قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الصورة الرابعة: قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال الشيخ محمد رشيد رضا: أي أن رحمته قريب من المحسنين في أعمالهم المتقنين لها، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن العبادة نال حسن الثواب، ومن أحسن في الدعاء استجيب له وأعطي خيرا مما طلبه، والإحسان هو الداعي لحسنتي الدنيا والآخرة. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل كريم، كونك أحسن في عبادتك، كونك أحسنت إلى الناس، كونك رحمت الناس، الله عز وجل يعطيك فوق ما تتمنى. نحن أحق بالصفح منه، في الرجل اللي من بني إسرائيل اللي كان يصفح عن الناس، فلما مات الله عز وجل قال: نحن أحق بالصفح منه، فغفر له ورحمه. قال تعالى: الصورة الخامسة: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال القرطبي: المكر التدبير في الأمر في خفية، والمكر من الله هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون. قال القشيري: والمكر إظهار الإحسان مع قصد الإساءة في السر، والمكر من الله الجزاء على المكر، المكر من الله الجزاء على المكر. قال تعالى: الصورة السادسة: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن القيم: هم المتفرسون الذين سلموا من نظر المحرم والفاحشة، هم اللي تكون فيهم فراسة، يكون فيهم توسم. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر بعدما ذكر قصة قوم لوط وما ابتلوا به، وقد قال تعالى في النور: قبل أن يأمر المؤمنين بغض البصر الله نور السماوات والأرض. وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عليه عوضه الله من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور البصيرة. وبالضبط اللي أطلق البصر في المحرم تلقائيا إيش جزاء من جنس العمل؟ إيش الجزاء؟ أن يطفئ الله بصيرة، أن يطفئ الله بصيرة فتجده معذب وهو لا يشعر. تمر عليها الآيات والعبر وقلبه ساهي غافل. ليش؟ لأنه أطلق بصره فأحجمت بصيرته. ولو أحجب بصره وغض بصره إيش اللي يصير؟ تنطلق بصيرته. فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأى به ما لم يره من أطلق بصره في الحرام. والجزاء من جنس العمل. الصورة السابعة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. إيش الجزاء؟ يفسح الله لكم. قال ابن كثير: وذلك أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال الرازي في مفاتيح الغيب: واعلم أن هذه الآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا خيرات الدنيا والآخرة. الصورة الثامنة قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال ابن كثير: سر بديع، وهو أنهم لما شوف الله عز وجل أطلق بصيرتهم كيف يستنبطون من الآيات. يعني حنا الآن لو جاء واحد قال يعني اشرحني هذا الآية قال واضح يعني أنك أبغض الذين عادوا الله عز وجل. هذا الآية تأمرك بهذا الشيء صحيح، بس في أشياء يستنبطونها كل حسب تقواه. شوف تفسير ابن كثير قال: سر بديع أنهم لما سخطوا على القرائب والعشائر في من؟ في الله تعالى سخطوا، ما هو عشان حاجات بينه وبين أنفسهم. سخطوا في الله تعالى عوضهم الله بإيش؟ بأن رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. قال ابن القيم في المدارج: رضا العبد عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه، فإذا رضي بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل. إذا رضي العبد بالقليل من الرزق رضي الله جزاء وفاقا، رضي الله عنه بالقليل من العمل. ويقول أيضا: إن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، لأن الرضا صفة الله والجنة خلق الله عز وجل، فأيهما أعظم؟ صفة، ما في مقارنة. والجنة خلق الله. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. إذن الله عز وجل اللي سخط في لأجل الله عز وجل سخط على فلان وفلان من الناس لما يرى فيهم من الإيش؟ من المحادة لله ورسوله، عوضه الله بأن رضي عنه. والله يقول: ورضوان من الله أكبر، يعني أعطاه الله أفضل شيء يمكن أن يحصل عليه المخلوق اللي هو إيش؟ رضا الله عز وجل. الصورة التاسعة قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال ابن كثير: أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها، أي ألهمهم رشدهم. الجزاء من جنس العمل. أول شيء أنت ابدأ، بعدين يعطيك الله عز وجل فوق ما تتخيل. بس بحاجتين: أنك تبادر، والشيء الثاني أنك تصدق مع الله عز وجل. يعطيك الله فوق ما تريد. كن لله كما يريد يكن لك فوق فوق ما سبق. قال ابن القيم في المدارج: ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها على هدايته، فإن من ثواب الهدى الهدى بعده، فإن من ثواب الهدى الهدى بعده، كما أن من ثواب الحسنة إيش؟ الحسنة بعده، ومن عقوبة السيئة تقول أختي أختي، والحسنة تقول أختي أختي. إيش اللي تحطينا تحتها خط؟ ثم لم يتوبوا. كما أن من عقوبة الضلالة إيش؟ الضلالة بعدها. قال تعالى: فلما زاغوا، إيش اللي صار؟ من اللي بدأ؟ فلما زاغوا، إيش اللي صار بعدها؟ أزاغ الله إيش؟ قلوبهم. هذه الآية سبحان الله فيها تهديد عظيم. يزغه بإيش؟ بجوارحه، صح ولا لا؟ إن كان القلب هو ملك الجوارح، بس هو يزغ بإيش؟ فلما زاغوا أزاغ الله إيش؟ قلوبهم. إذا تخيل، قد تجلب عليك المعاصي والسيئات، قد توجب عليك إيش؟ أن يزيغ الله قلبك، فلا تجد قلبك بعد تلك المعصية. ليش؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه الإزاغة الثانية جاءت بعد إيش؟ بعد إزاغتهم. والجزاء من جنس العمل. الله يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى، ويقول: والذين زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. لنهدينهم، ما قال الله والذين جاهدوا فينا نهديهم سبلنا، لا، قال لنهدينهم سبلنا. إذن تأكيد، تأكيد من؟ من الله عز وجل، تأكيد من الله عز وجل أنك بمجرد أن تجاهد نفسك بصدق، تجاهد نفسك بصدق، إن الله عز وجل راح يفتح عليك مغاريق الأمور. الصورة العاشرة، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الجزاء من جنس العمل، عيش المؤمن ولا بد أطيب من عيش الكافر في الدنيا، أما في الآخرة فما في مقارنة، صح ولا لا؟ الآخرة ما في مقارنة، إحنا بس نقارن في الدنيا، أما في الآخرة ففريق في الجنة وفريق في السعير، نعوذ بالله من الخسران. وذلك كالتالي: عرف المؤمن أن كل ما يحصل بتقدير الله، وعلم أن الله محسن كريم لطيف، رضي بقضاء الله وقدره، بخلاف الكافر فإنه دائم التسخط ودائم الجزع والحزن والشقاء. بس هل يفيدها التسخط والجزع والشقاء؟ ما يفيدها بشيء. إذن هو غم على غم، فوق أن سيرت المصيبة تسخط، يمكن تصيب جلطة، يمكن يروح ينتحر. أما المؤمن، الآن حنا نقارن بين حياة المؤمن في الدنيا وحياة الكافر في الدنيا، ولا في الآخرة ما في مقارنة. المؤمن يعرف أن هذا بتقدير الله عز وجل، الله مقدر عليه كذا، والله لطيف في قضائه وقدره، أنه في أشياء في القضاء مهما يكون قاسي، في أشياء إن ربي لطيف لما يشاء، فيرتاح باله إن ما دام إن أمر الله عز وجل إنه خير إن شاء الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أما الكافر بالعكس، جزع وتسخط إلى أن إيش يسوي؟ ينتحر. طيب، الصورة الثانية: قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله، فلا مجال في قلبي للحزن والضيق، بخلاف الكافر الغارق في الظلمات. غارق في الظلمات، أظلم عليه قلبه فعاش في نكد. أما المؤمن محبة الله مستيقنة في قلبه، إذن كيف يكون حياته؟ يكون حياته في نعيم. المؤمن يغذي روحه بنور الله، والكافر كالبهيمة لا يعرف إلا إيش؟ البطن والفرج. فأورثه هما وقلقا، ظنا أن أعظم نجاة له أن يقتل نفسه. أعظم نجاة أن يقتل نفسه. ليش؟ لأن النفس عنده بطن وفد، فهو يقول أنا أقتلها وأتخلص منها، وما يعلم أن عذاب الآخرة أشد وأبقى. المؤمن قلبه معلق بما عند الله في الآخرة، فلا يضره تقلب الدنيا به، فهو سعيد فيها، بخلاف الكافر فقد تعلق قلبه بالدنيا وملذاتها فيهتم ويغتم ويحزن لفراق ملاذه وشهواته الحقيرة. تخيل المؤمن صارت لهم مصيبة، يفكر أن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب، إذن يوم يحسب بعقله أنه كسبان ولا خسران؟ كسبان. يقول كويس، هذا الآن في بنك الحسنة، هذا الآن كأنه تحويل في الرصيد، صح ولا لا؟ ينبسط. لأن المؤمن المتوكل على الله عز وجل، المؤمن بالقضاء والقدر، ينبسط يقول الحمد لله، الحمد لله إن شاء الله الله يكتب لنا أجر هذا المصيبة هذه. تلقى ولده مات، عادي الحمد لله، إن الله وإنه يرجع احتسب عند الله عز وجل. أما الكافر لما تولده خلاص الدنيا كلها إيش؟ سوداء. ليش؟ لأن الكافر ينظر تحت قدمه، أما المؤمن ينظر لليوم الآخر، ينظر ترى في جنة وترى في نار، في جنة وفي نار. خيمة المؤمن عشان يقطعها يبغى له 2000 سنة عشان يقطعها. طب أنت كم تعيش هنا في الدنيا؟ لو وصلت 70 الناس كله ينظرون، الولد هذا طول، صح ولا لا؟ لا، من حدك توصل 70. طيب يوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا بس يوم إيش؟ يوم الحشر، هذا بس يوم الحشر. وإن يوما عند ربك، أما الأيام العادية في اليوم يوم الآخر إيش؟ كم يوم؟ 1000 سنة مما تعدون. إذا اليوم في اليوم الآخر، اليوم الواحد 1000 سنة مما نعد في حياتنا الدنيا، هذا يوم واحد. كيف يومين؟ 2000 سنة. يعني من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن بعد راح يومنا؟ ها؟ لا، ما بعد راح يومنا، ما بعد راح يومنا. تخيل كل هذه المسافة، ما جت يوم، ما جت يومنا، عشان تجي يومنا لازم تكون 1000 وكم؟ 1500 إلا. واضح يا شباب؟ إذن ما في مقارنة. أنا أقصد إيش؟ يوم يتذكر النعيم ويتذكر الحور العين ويتذكر القصور، ما في مقارنة بالشيء اللي هنا. يعني هذا شوية سيارة صار لك حادث، طيب الرسب، طيب الولد مات، طيب شو اسمها خسرت، طيب قارنها أنت مع اليوم الآخر، قارنها مع نعيم الله عز وجل في الجنة، قارنها مع عذاب الله عز وجل في النار، إذا تحس نفسك أنك في سعادة، صح ولا لا؟ هذاك اليهودي اللي أتى أحد خلفاء المسلمين قال له يا أخي نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا شايفك وشايف نفسي، يعني نبيكم كذاب. قال لا، ما هو كذاب، بس أنا بالنسبة للي أنا فيه، شوف شوف نظرة المؤمن كيف، يعني عنده خدم وعنده حرس وعنده وعنده، يعني عنده نعيم عظيم، بس لأن نظرته دائما بعيدة، يقول ترى أنا في اللي أنا فيه، ترى أنا في إيش؟ في سجن. تخيل من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب يقول أنا في إيش؟ في سجن. حنا دحين لو واحد طلعت لمنحة 1000 متر يو بسط، هذا منحته من الشرق إلى الغرب، ومع كذا يقول أنا والله في سجن. ليش؟ يعني ينظر في المستقبل، ينظر لليوم الآخر، يقول أنا بالنسبة للي أعده الله للمؤمنين أنا في سجن، لأن قصري مسيرة كذا وكذا عشان أقطع. الحورية اللي بيتزوجها في الجنة لخمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. إذن ما هو زي الدنيا، خير من الدنيا، إذن أفضل من الدنيا ولا مو أفضل؟ هذا إيش؟ هذا خمارها على رأسها. طيب كيف هي؟ إذن ما في مقارنة، إذن خمارها أفضل من الدنيا وما فيها، ما هو أرض فحمرة تبسط فيها. فتخيل هذا النعيم، تحس إن كل شيء، يعني تحس إن كل شيء من الدنيا هذه، وكل ما ارتفع تخيلك في اليوم الآخر والنعيم اللي عد الله للمؤمنين، كل ما بديت تزهد. ليش؟ لأنك يوم تعمل موازنة، وأنا والله ولا شيء، أرض تشتريها قلب عقار لي، أرض تشتريها بمئة ألف لو تتصدق بقيمتها يمكن تدخل الجنة بقيمتها. إذن في مقارنة بين الأرض اللي تشتريها بسبعمية متر ولا قصر في الجنة؟ ما في مقارنة. بس عاد وين اللي إيش؟ وين اللي واضح؟ طيب الآن ننتقل للجزء الثاني، هذا القرآن. الآن بنأخذ مع الأنبياء والمرسلين، مع الأنبياء والمرسلين. إذا ذكر الأنبياء يذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المقدمة. لما كان نبينا أطوع الخلق للخالق وأعبدهم له وأتقاهم وأشدهم خشية له، فإن الله دافع عن نبيه في كل أذى تعرض له، قال تعالى والله يعصمك من الناس، صدق قوله وزكاه، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله في نفسه، هل في مخلوق حفظ الله بقدر ما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ربه في نفسه؟ لا يوجد على الإطلاق، لا يوجد أحد على الإطلاق عبد الله عز وجل كما عبده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من عبد الله عز وجل. لذلك إيش؟ زكاه الله عز وجل في كل شيء فيه. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، زكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، رموه بالشعر والكهانة والجنون فقال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، رموه بأن ذكره منقطع وأنه لا خلف له، يعني ما عنده ابن يحمل اسمه، يوم مات آخر أبنائه فقالوا خلاص هذا صار مبتور أبتر، يعني خلاص كل اللي عنده أربع بنات والبنات يعني أبنائهم ما يشلون اسم الرجل اللي يشيل من ولده، فرموه إيش؟ لأنه أبتر، فأعطاه الله، فأعطاه الله الكوثر، لا نهاية لفيضه ولا إحصاء لعوارفه، ورفع الله له ذكره فيذكر اسمه مع اسم الله، مع اسم الله إلى يوم القيامة في الأذان، وقطع الله ذكر وشأن من رماه بهذه الصفة. طردته مكة وردته الطائف ورفض أن يكلمه أحد، بماذا جزاه الله عز وجل؟ لا تنسوا موضوعنا، الجزاء من جنس العمل. طردته مكة والطائف ورجع مهموما من الطائف، فبماذا أكرمه الله عز وجل يا شباب؟ فتح الله له أبواب السماء في الإسراء والمعراج. زين؟ طيب هذا غلق الأبواب كان جزاءها من جنس العمل أن فتحت له أبواب السماء. طيب رفض أحد يكلمه، إذن بماذا عوضها الله عز وجل؟ وكلمه ربه بنفسه، قالوا له بأن ربك قد تركك، فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلى، رموه في عرضه فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. لما منعوه أهل مكة من دخولها وحبسوه عنها عام الحديبية وأجابهم للصلح معظما لحرمات الله قائلا والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم عليه، فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح أنزل الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على الصلح تعظيما لحرمات الله عز وجل، ففتح الله عز وجل له مكة. ونقف إلى هذا الحد مع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لأن المقام يطول. السيرة الأخرى سيرة من إبراهيم عليه السلام، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يكسى من الخلائق إبراهيم. هاي أخوان قال المناوي لأنه ذكر لماذا يكسى أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فهم يوم قذفوه في النار جردوه من ملابسه، فأكرمه الله عز وجل بأن جزاه أنه أول من يكسى يوم القيامة. في رحلة الإسراء والمعراج وجد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى إيش؟ إلى البيت المعمور في السماء، فكان جزاء له لأنه ماذا؟ بنى بيت الله في الأرض. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الوزغ لماذا؟ لماذا؟ لأن كان ينفخ نار إبراهيم. الله اللي ما بيشبه غير الوحم، بس سبحان الله أن السريرة لا فسدت يفسد معها صاحبها حتى لو كان فعله إيش، حتى لو كان فعله يعني بس أعور وتنقور، يعني مرة النار ما راح تشب إلا من نفخته الوزغ، لو ما نفخ إيش ما راح تشب. فشوف خبث النفس، يعني هو ما راح يسوي شيء، بس النفس الخبيثة سبحان الله دائما تفعل الأشياء الخبيثة، حتى هو ما راح إيش راح يسوي شيء، بس الخبيث خبيث سبحان الله. وفي المقابل صاحب الخير وصاحب النفس الطيبة، نفس الطيبة حتى لو ما راح يسوي شيء. حتى أجل كذا كان الإمام أحمد يوصي أبنائه، قال يا أبنائي إذا عجزتم عن فعل الخير فنووه، يعني إذا كنتم كسالة عن الفعل لا تكونوا كسالة عن النية. إيش في أنت إذا نويت إنك اليوم مثلا إنك إذا قابلت كل أحد تسلم عليه، أو إنك أي أحد اليوم يغلط عليك إنك ما أبد تدعي له، إنه الخير، إنه الخير تسرع في نفسك خير، ترى أنت الكسبان، ترى الأول، لا تحسب إن الناس بتكسب منك، أنت الكاسب الأعظم، أنت الكاسب الأعظم. ليش؟ لأن من زرع حصد، ومن سار على الدرب وصد. اللي ينمي نفسه بالأشياء الطيبة يزرع يحصل بين الأشياء الطيبة، فأنت إنه الخير. شوف لا يكون الوزغ أحسن منك، الوزغ الآن نار عظيمة، نار عظيمة، ما يجي غير هو يبغي يشبه. شوف كيف يعني بذل القضية اللي يحملها سعى في إيش؟ سعى في تنفيذها، ما جالس قال أنا والله ما يمديني أسوي شيء حط رجع على رجل، لا سعى راح بينفخ. فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيش يقتل، بل إنه إيش وضع له مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقتله، كم له؟ 100 حسنة إذا كانت من الضربة الأولى. فخليك عيوني. النبي الثالث يوسف عليه السلام، يقول ابن القيم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن جنسه. لما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. شوف يوسف عليه السلام ادخل السجن كم سنة؟ 7 سنوات، وهو نبي ما كذا يدخل السجن 7 سنوات، وحنا دحين اللي يدخل التوقيف يوه نفسه في راس خشمه. تخيل يوسف النبي يدخل السجن 7 سنين، فصبر، فأكرمه الله بماذا؟ لأن مسكن في الأرض يتضوء منها حيث يشاء. طيب من يجي بموقف ثاني رجاء من جنس العمل؟ امرأة العزيز التي راودت يوسف عن نفسه، إن صدقت الرواية أنه تزوجها، إن صدقت الرواية أنه تزوجها بعد وفاة زوجها، فعندما صبر عن الحرام أعطاه الله إياها فيه، أعطاه الله إياها في الحلال. هذه تذكرني بقصة من أحد التجار، رأى يمكن الأعاجم يسيطرون على بعض المدن الإسلامية في الأطراف. فكانت زوجة قائد الجيش جميلة جدا، فكانت تتسوق تمشي في السوق، فرأى هذا التاجر وأغري بها. فتعرف يعني زوجة قائد الجيش الأعجم، يعني هو قائد الجيش الكافر، وهم كانوا مستضعفين أصلا المسلمين في تلك المدينة، فطمع فيها، فأخذ يكلم يعني يسمونهم الحاشية، إن يعني فحصل واحدة كذا كبيرة في السن ترافقها، فقال لها يعني إذا كان بالإمكان إنك تجيبين لي الملكة هذه. قال هذه أنت ما تدري عنها، هذه امرأة القائد، لو درى عنك قطعك تقطيع. قالت أنا عشان كذا كلمتك. قال لها أنا عشان كذا كلمتك يعني إذا الحاصل. فجاتهم اليوم الثاني قالت مواقع بخمسمائة دينار، فأبد ما عنده مشكلة، دفع خمسمائة دينار. فصار الموعد وذهب للموعد، فعندما اجتمعوا في الغرفة تذكر الله عز وجل فخرج، فأنبت نفسه. شوف إبليس، فأنبت نفسه حين تدفع خمسمائة دينار وفي الأخير تتركها. فقال والله بكرة غير أكلمها مرة ثانية. فجاءته من البكرة فكلم إيش خويته العجوز، فقال له جيبيني مرة ثانية. قالت أنت أهنتها وأهنت جمالها وكبرياءها، إن يعني هذا جميع الوزراء ينتظرون أنها تسلم عليهم وأنت تجيك وتتركها، إيش أنت لو درى عنك زوجها قطعك. قال طيب خلاص جيبها لي مرة ثانية. قالت بألف، فدفع ألف وقال قالت خلاص الحاصل وراح مرة ثانية، ونفس الطريقة عصمها الله عز وجل، أراد الله في خير فعصمها الله عز وجل وخرج. فغضبت الملكة، فغضبت عليها العجوز وجاءت قالت أنت شكلك أنت بتخربها. فقال لها جيبيها لي مرة ثالثة. فصراع بين الحق والباطل في نفسه. فقالت بألفين دينار، فدفع ألفين دينار ما عنده مشكلة، فجابتها له ونفس الطريقة في المرة الثالثة. فتركها ومضى لله عز وجل. فيقول تركت شو اسمه حتى دكاني ورحت اشتغل فيه، خلاص تركتها لله، تاب لله عز وجل. فتركها وراح يشتغل فيه في يبيع الموالي والرقيق. ليش؟ يقول لعلي ان اجد جارية تعوضني ملك يمين، خذها ملك يمين، لعلي ان اجد جارية تعوضني عن تلك زوجة القائد. فعشان كده اشتغل فيه يعني شريطي رقيق، وهذا ما حصل. فيقدر الله عز وجل ان المسلمين يأتون فاتحين الى هذه المدينة، يأتون فاتحين الى هذه المدينة. فيهزمون الجيش الكافر في هذه المدينة، ويكون من ضمن الأسرى الملكة. فأسروها السبايا، سبايا الحرب. فوين تروح؟ تروح عند الشرطية. فأخذها اشتراها بمئة دينار من أسرها من الجنوب. الآن هو كل مين يأخذ أسرة. فالجندي اللي أسرها طبيعي بيروح بيبيع، ما له حاجة فيه، يبغى فلوس، يعني هي من حقه غنيمته، طلعت له سهمه، فراح بيروح يبيع عند من؟ عند الشريطية. فجاء باع مئة دينار. شوفوا كان استعراض له بكم؟ 500 بعدين 1000 بعدين 2000، وكلها دفعها في الحرام. بس يوم ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، فدفع المئة دينار وأصبحت ملك يمين تحت إيش؟ تحت يده. الآن أصبحت حلال ولا مين حلال؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. القصة الرابعة مع موسى، مع موسى عليه السلام، عيروه بالعي في لسانه فاختاره الله كريما له، وأي شرف أعظم من هذا. موسى تعرفون قصته، عندما كان طفل فخير فرعون بين الجمرة والثمرة، فأخذ الجمرة ووضع على لسانه، فأصبح في نطقه يعني نوع من عدم الوضوح. قال فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فأكرم الله موسى بماذا؟ بأن أصبح كليما لله، وكلم الله موسى تكريما. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والجزاء من جنس العمل، جوزي بصعقة الطور. سليمان عليه السلام، قال الحسن البصري: لما عقر سليمان الخير غضبا لمن؟ لله عز وجل. عوضه الله ما هو خير منها وأسرع. بماذا عوض الله عز وجل؟ عوض الله بالريح. لأن سليمان أشغلتها الخير حتى توارت الشمس، غابت، أشغلت عن الصلاة، فقال: ردوها علي، فقتل جميع الخير التي ألهت عن الصلاة، فعوضها الله بماذا؟ بالريح، أسرع من الخير. بس لأن قتلها لماذا؟ لله عز وجل، كان صادقا مع الله، فعوضها الله خيرا منها، فأبدله الله الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. الآن ننتقل إلى المجرمين والطغاة، ننتقل للمجرمين والطغاة. أول صورة، صورة قوم لوط. قال تعالى: وجعلنا عاليها سافلها. ها يا أخوان، إيش الجزاء من جنس العمل هنا؟ إيش الجزاء من جنس العمل؟ لماذا عقابهم جعل الله عاليها سافلها؟ القرية قرى حقتهم، لأنهم نكسوا الفطرة. الرجل يأتي الرجل، فقلب الله عز وجل عليهم إيش؟ أرضهم. والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. بل عادة المطر يأتي بالرحمة والخير، ولا يأتي بالعذاب؟ بالرحمة، الناس كلها تنتظر المطر، لدرجة أننا إحنا كم مرة صلنا استسقاء طلبا لرحمة الله عز وجل. طيب، الله يقول: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إيش تأخذون من عنوان درسنا بهذه الآية؟ ها أخوان، كيف كان المطر عذاب لهم جزاء على إيش؟ على جنس عملهم. كيف؟ قلنا القلب واضح، أن جبريل عليه السلام رفع القرآن فقلبها ووضعها. أما المطر كيف؟ كانوا يقلبون على طارق كما قريبا. طيب، ها يا شباب، كيف كان المطر جزاء من جنس العمل؟ فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول الشيخ سيد قطب في ظلاله: ولكننا نلمح اختيار هلاك قوم لوط بالمطر، وهو الماء المحيي المنبت، أنه مماثل لاستخدامهم ماء إيش؟ ماء الحياة، اللي هي ماذا يقصد فيها الشيخ؟ اللي يقصد النطفة من الرجل تكون في ماذا؟ تكون هي اللي تكون سبب بعد الله عز وجل في إيش؟ في حياة شخص، صح ولا لا؟ الآن أبوك وأمكم سبب وجودك بعد الله عز وجل، فأنت خرجت من صلب أبيك فقذفت في رحم أمك، فحملت فيك أمك بقدرة الله عز وجل. فهم يوم استخدموا هذا الماء اللي وضع الله عز وجل لحياة الأفراد، استخدموه في غير موضعه، اللي أنهم الرجل يأتي الرجل فكذلك عاقبهم الله عز وجل بأن استخدم معهم المطر اللي هو بالعادة إنبات استخدم في إيش؟ في الإهلاك. واضح يا شباب كيف أن الجزاء من جنس العمل؟ فأنه مماثل لاستخدامهم ماء الحياة في غير ما جعل له، وهو أن يكون مادة حياة وتخصيب، وتخصيب لرحم المرأة، والله أعلم بقوله ومراده وأعلم بسنته وتدبيره، إن هو إلا رأي أراه في هذا التدبير. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله. طيب قريتهم يا شباب إشني؟ قريتهم إشني الآن؟ البحر الميت، أنت بقع على وجه الكرة الأرضية. لماذا؟ لنتانة فعلهم، لقبح فعلهم، جعل الله أرضهم هي أسوأ أرض على هذه البسيطة، لقدارة فعلهم وقبحه جعل الله مكان أرضهم بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها لرداءتها ودناءتها، فناسب نتانة البحيرة نتانتهم. الصورة الثانية، قال عمرو بن لحي الخزاعي قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيد السوائل وبحر البحيرة. الصحيحين، لكونه أنشأ من نفسه بدعة جر بها الجريرة على جزيرة العرب، فكذلك تجر أمعاءه في النار. هو أول من جاب إيش؟ أول من جاب الأصنام إلى جزيرة، إلى جزيرة العرب، فكان عقابا له أنه يجر أقتابه وأمعاءه وين؟ تخيل تدلق الأمعاء فيسحبها معه في النار، عمرو بن لحي الخزاعي. طيب الصورة الثالثة، اليهود ومسخهم خنازير. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إيش الجزاء من جنس العمل يا شباب؟ هنا ها يا أخوان، إيش الجزاء من جنس العمل؟ يلا يا شباب صح صح شوي، إيش اللي تحطينا تحت خط ثم لم يتوبوا؟ ها يا أخوان، إيش الجزاء من جنس العمل؟ الله عز وجل كلنا نعرف إن الله مسخ اليهود قردة، مسخهم قردة عقابا لهم في الحياة الدنيا. كيف الجزاء من جنس العمل؟ كيف جاء يعني عنوان الدرس؟ كيف جاء يعني؟ لماذا أتي بهذه الصورة في هذا الموضع؟ ها يا أخوان، ها بردجي من كان يسجل في تاريخه. أيوة أيوة، جل منعهم لما أتى هذا الأمر الله جل. طيب إيه هو هذا منع عادي، منع الله قال لا تصدون يوم السبت. طيب صادوا يوم السبت يعقبون بالسيئات، بأن الله عز وجل يمنع عنهم المطر، يمنع من العقابات عقابات الذنوب. إيش معنى عقابهم بالذات كان مسخوا قردة؟ ليش؟ يشبه الآدم. إيه طيب إيش وجه إيش وجه الرب؟ اربط لي بين الفعل اللي سووه بين القردة. خالد بدأ يجي على الموضوع. القرد أشبه الحيوانات إلى الإنسان، وهم تحايلوا فكانوا يصيدون يوم السبت على أنه يوم الأحد أو يوم الجمعة. فقالوا والله إحنا نصبناها الجمعة واخذناها الأحد، ما أخذناها الأحد زين، فتحايل. فجعلهم الله عز وجل حيوان أشبه بالإنسان نتيجة إيش؟ تحايلهم. واضح الصورة يا شباب؟ أذكر أخذناها فضائح اليهود في درس مستقل. هم كانوا يضعون الشبك في البحر يوم الجمعة، الله عز وجل منعهم من الصيد يوم السبت، فكانوا يضعون الشبك في البحر يوم الجمعة زين، في آخر شيء في آخر يوم الجمعة يضعون الشبك ويأخذون متى؟ يوم الأحد. فيقول لا والله إحنا صدنا الأحد، ما صدنا السبت، وهو الصيد كله جائز يوم السبت، لأن السبت الله ابتلاء لهم، السبت تأتي الحيتان والسمك يأتي على الشعب، فكانوا يصيدونها يوم السبت لأنهم نصبين الشبك من قبل يصيدونها يوم السبت. فعاقبهم الله عز وجل بجنس العمل بأن جعلهم قردة أشبه بالناس ولكنهم قردة ليسوا ببشر وليس بإنسان في حقيقته. فكذلك أعمال اليهود وحيلهم لما كانت مشابهة للحق فيش في الظاهر ظاهرا الآن تجي السبت ما عندهم سمك, تجي يوم الأحد بوفرة. ومخالفا له في الحقيقة والباطن كان جزاؤهم من جنس العمل. طيب الصورة الرابعة, أبو لهب من أول يوم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد الجبل رد عليه أبو لهب بقوله ماذا؟ تبا لك ألهذا جمعتنا, فكان الرد الله عليه جزاء من جنس تبت يد أبي لهب وتب. فما ذكر منهم إلا من؟ إلا أبو جهل. ما ذكر منهم بكنيته إلا من؟ إلا أبو لهب, لأنه أول من بارز الدعوة في جموع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك ألهذا جمعتنا, فرد الله عز وجل عليه وشهره بكنيته دون بقية الصناديد من قريش. ففي القرآن أبو جهل أبي بن خلف والمغيرة, ما في, بس أبو لهب موجود. قال ابن كثير عن من؟ عن أم جميل اللي هي من؟ زوجته. كانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده, فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه, هي تعاون, من؟ على عذاب زوجها, لأنها كانت تعاون في الدنيا على إيذاء من؟ أنا مثلا كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم, فكان الجزاء من جنس العمل أنها تعذب هي يوم القيامة في النار. ومن ضمن الأشياء التي تعملها أنها تحمل الحطب على زوجها. قال تعالى حمالة الحطب, يعني تحمل الحطب فتلقيه على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيئة لذلك مستعدة له على ما تلاقيه إيش من العذاب. طيب الصورة الخامسة, أبي بن خلف. أبي ابن خلف قال ابن إسحاق كان أبي بن خلف يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول يا محمد إن عندي العوذ فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. هو كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فيقول أنا بقتلك على فرس لي, يعني أعلفه كل يوم مكيال من الذرة, يعني من أجود شيء أساسا قويه, لأني أبقتلك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما كانت المعركة أحد وخدشه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب خدشا غير كبير قال قتلني والله محمد. قالوا له ذهب والله فؤادك, والله ما بك من بأس, ما فيك شيء. قال إنه قد قال لي بمكة أنا أقتلك فوالله لو بصق علي لقتلني. فكان هذا الشقي هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كسرى ملك الفرس, ايش سوى كسرى؟ هاي اخوان من يجيبها؟ مزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم, فمزق الله ملكه من من؟ ابن الشروي قتله, انقلب عليه وقتله. حتى ان كسرى مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وارسل الى باذان ملك اليمن اللي هو تابع له, قال اذهب للي هذا بالمدينة نسوي فيها وجيبني أبا أدبه, إيش هذا يرسل لي يقول أسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاه هذا قال قد كفيتم كسرى, أصلا كسرى شيرويه انقلب عليه واقتله, كان سبب في إسلامه. طيب رأس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول, قال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها. من هو يقول هذا كلام؟ هذا عبد الله بن أبي بن سلول. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون, ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين المدينة وقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول اللي هو من؟ ابنه. شوف الآن قبل الله عز وجل على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء من أبوه الآن عبد الله من الصحابة وقف على باب المدينة، فلما جاء أبوه قال له ابنه وراءك، يعني ارجع، جزاء وفاقا. أنت قلت ما يدخل المدينة، راح نعلم الأعز والأذل لرجعنا للمدينة، فهذا أنت الله عز وجل يجازيك في من ابنك، هو اللي قسم القسمة الصحيحة في من هو العزيز ومن هو الذليل. فوقف بسيفه فقال وراءك، قال ما لك ويلك، فقال والله ما تجوز من هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. إذن صار اللي يبغاه ابن أبي بن سلول ولا ما صار؟ صار صح، صارت التصفيات انتخابات، صارت انتخابات اللي هو يبغاها، وقال لا يخرجن الأعز منها الأذل. فشكاه، شوف الأعور اللي تناقض، فشكاه ابن سلول، شكاه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابنه عبد الله والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل. فالجزاء من جنس العمل. شوف الله سخر على من؟ ابنك هو اللي سوى الانتخابات، وانتخابات كانت نزيهة جدا، فبين ووضع الأمور على إيش؟ على نصابها، أنك أنت النبي صلى الله عليه وسلم هو العزيز، هو اللي يحكم هل تدخل ولا ما تدخل، وأنت الذليل الحقيقي أنك ما استطعت تدخل إلا بإذن من؟ خلاص، وأنت كنت تبغى فأتاك يعني التصميم. طيب السامري، ها يا أخوان، قال الألوسي في روح المعاني إنه لما نشأت الفتنة من ملامسته سببا لحياة الموات عوقب بما يضاد، حيث جعلت ملامسته سببا للحمى التي هي من أسباب موت الأحياء. أخذنا قصة السامري كثيرا، إيش قصته؟ أنه رأى بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول اللي هو فرس جبريل، كان يراها لأنه أعطي قوة في البصر. أحيانا النعم قد تنقلب إلى نقم، أحيانا النعم قد تنقلب إلى نقم. فمن النعم اللي أعطاه الله عز وجل للسامري أنه كان ذو رأي، ذو بصر قوي، فرأى فرس جبريل تطع الأرض فتنبت الأرض مباشرة. لماذا؟ لأنه من فرس الجنة، فكانت تنبت مباشرة، فهو رأى الفرس، فقبضت قبضة من أثر الرسول، فأخذ موضع الحياة في الأرض. ليش؟ إيش سبب الحياة في الأرض هذه؟ ملامسة فرس جبريل، سبب كان سبب حياتها ملامسة فرس جبريل، فأخذها فرمى على إيش؟ على العجل اللي بناه من الذهب، فرمى، فأصبح العجل يصدر إيش؟ صوت، يدخل الهواء من الدبر ويخرج من القفل فيحدث صوت، بس هذا هو. فإيش كان جزائه؟ اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. إيش معناها؟ يعني تقول لأي واحد يأتيك لا تلمسني. ليش؟ لأن كان إذا لمسه أحد أصيب بالحمى، اللامس والملموس. شوف عقاب الله عز وجل له، أنه اللي لمس السامري تصيبها الحمى، والسامري نفسه تصيبها إيش؟ حمى شديدة. فالحمى سبب لإيش؟ للموت. أما فرس جبريل كانت سبب لحياة الأرض، والجزاء من جنس العمل. طيب الصورة التاسعة، قاتلة يحيى بن زكريا. تعرفون يحيى كيف ما؟ يا أخوان، على روايتين كلها مشابهة لبعض، أن الملك في مجونه ورقصه وسكره كان يرى ابنة من؟ ابنة أخيه مع النساء اللي يأتون يحضرون عنده. هذا في عهد من؟ في عهد من؟ يحيى وزكريا وعيسى، لأن الثلاثة كانوا فترتهم واحدة. فأراد أن يتزوجها، أراد إيش؟ أن يتزوجها. هو إيش يقرب لها؟ عمها، هي ابنة أخي، فأراد أن يتزوجها، فأشار يعني سأل يحيى ابن زكريا فقال له هل تجوز لي أن يتزوجها لأنه فتن فيها، فقال لا تحل لك. ومن ذكاء يحيى لأن يعرف أن هذا ملك قد يسجنه ويروح يتزوجها، فعلم أنه من باب النصح أنه يخرج ويظهر هذا عليه للملأ، أنه يقول زواج الأقارب زواج المحارب لا يجوز في دين الله وا وا وا وا إلى آخره. فغضبت من؟ البنت، فقالت تأتيني برأس يحيى وهو مهري. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أنه كان متزوج ابن أخوه، كان متزوج واحدة فطلقها، فكان يبغى يرجع لها، فقال لي يحيى لا، إلا يتزوجها واحد بعدك وينكح ويطلقها بدون تزوجها أنت. فزعلت وقالت أقتل يحيى ونتزوج. ففي كل حالتين الهدف واحد. طيب، فأجابها الملك إلى ذلك، فأرسل حاشيته فأتوا إلى يحيى عليه السلام فقتلوه وهو يصلي في مسجد جيرون، مسجد يقال له جيرون، فقتلوه وحملوا رأسه وأتوا به إلى من؟ إلى البنت، نفس البنت اللي تبغى الزواج، الزواج المحرم. فأخذت البنت الرأس وذهبت به إلى من؟ إلى أمها. لا، هي فرحانة الآن، ذهبت لأمها. شوف الآن كيف إن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، وكيف إن الجزاء من جنس الآن. فأخذت رأس يحيى عليه السلام في صحن فذهبت به إلى أمها بنشوة الفرح اللي كان يحرج علينا ويمنعنا، هذا رأسه. فخسف الله بها أمام من؟ عين أمها. خسف الله بها الأرض، فلما بلغ الخسف فيها إلى البطن أخذت تصيح وأمها وانقلب الوضع. فلما وصل الخسف إلى الكتف ما عاد يبقى إلا إيش، فأمرت أمها السياف أن يقطع رأسها لكي تتذكرها، لكي تتذكر، لأن عارف أن الأرض بتبلعها، الأرض بيش بتبلع إيش حبيبة قلبها اللي هي البنت. فأمرت الأم، شوف أعز واحدة، يعني هي ما كانت تقصد تقتلها بس تقصد إيش، أنت بروح مروحة، هقل الرأس ويفوت أنا. فأتى السياف ومسكها مع شعرها وقطع رأسها، فأخذت الأم رأسها وخسف بها، لا خسف بالبنت اللي هي كانت السبب. فسلط الله عليهم على فوران دم يحيى عليه السلام بخت نصر، هذا بخت نصر منه أحد الأربعة الذين ملكوا الأرض، اللي ملكوا الأرض أربعة مسلمين وكافرين، الكافرين بخت نصر ومن؟ والنمرود. بخت نصر أتى وقتل عند دم زكريا 75,000 واحد، قال لأن دم زكريا كان يفور من جسد زكريا كان يفور، فقال بقتل فيكم يا عيال الذين إلي ما يفور يسكت هذا الدم، هو كافر بس كذا سلط الله عليهم زي ما سلط هتلر على اليهود في النازية. فقتل منهم 75,000 وما سكن الدم إلى أن أتى نبي من أنبيائهم فدعا الله عز وجل أن يسكن الدم، يعني أن الدم يعني يترك الفوران، فسكن دم يحيى عليه السلام 75,000 قتيل منهم. والتي كانت السبب ما كان بين قتل رأس يحيى وقتل رأسها إلا فترة بسيطة. الصورة العاشرة أحمد بن أبي زؤاد، هذا من هو أحمد بن أبي زؤاد؟ هذا صاحب أحمد بن حنبل في الزمان، كما أنه بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لا تقتلوه لئلا يقول الناس محمدا يقتل صحبة إيش؟ مكان أو زمان أو سفر. ها هذا الذي تكلم في عقيدة السنة وشأنها وتكلم في أحمد وعرض معتقده. يقول الحسن الكرابيسي: مثل الذين شوف مثل الذين تذكرون أحمد بن حنبل مثل قوم يجيئون إلى أبي قبيس. أبي قبيس هذا شنو؟ جبل عظيم في مكة، يريدون أن يهدموه بنعالهم، يعني يجون يضربون الجبل بالنعال. هذا اللي يبغى يخرب معتقد من أحمد بن حنبل. دعا عليه الإمام أحمد فحبس.